وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كيفية تحطيم موافقة الإمام عليه السلام للمجمعين. كان هناك حجة طريقة ثالثة هاي اللي كان كلامنا فيها طريقة الملازمة العادية، وهي النقاط إن أتباع الرئيس وحاشيته متى ما اتفقوا على مطلب كان ذلك دليلا على أن ذلك المطلب قد قاله منه الرئيس، فإن العادة قاضية بذلك أو موافقة لها. بالعكس هذا ما نذكر أحد. هكذا ذكر الشيخ الرسائل، وهذا المقدار لا ولا يصلح بشكل جيد للإحسان، ويمكن أن يوضح بما يجب، وهو أن يقال إن العلماء إذا اتفقوا على حكم ولم نجد لذلك الحكم مدرسة، فلا القاعدة تقتضي ولا الأصل يقتضي ولا العاقل ولا ولا ولا، فمن أين جاءوا به؟ والمفروض لا نحتمل أنهم يفتون بلا مدرسة، ما نحتمل هذا بعدالة، وينحصر التفسير بأنهم تلقوا جوا واضحا بهذا الحكم بين أصحاب الأئمة عليهم، أي بين أصحاب الأكثر صلوات الله، وأصحاب الأئمة تلقوا ذلك الجو الواضح نتيجة ماذا؟ معاشرتهم ومخالفتهم للإمام عليه. وإذا لم نفترض صحة ما ذكرناه فيلزم أن العلماء أفتوا بأجمعهم بلا مدرسين، وهو غير محتمل. هذه طريقة استكشاف موافقة الإمام من خلاله. وعلى هذا الطريق يتضح أن من اللازم عدم وجود مدرسة ولو محتمل، وإلا فلا يمكن أن نجزم بأن اتفاقهم نشأ مما قلناه، كما وينبغي أن نفترض أن المجمعين هم من الطبقة القريبة قريبة مين؟ من أصحاب العلم طيب ليه؟ حتى يصدق في حقهم تلقي ذلك الوضوح والارتكاب. فاتفاق المتأخرين دون المتقدمين لا. كما هذا بعد شنو ايه هذا على نحو الكبرى الكليه نقوله بعض الصغيرات هو الفقيه يكون في الفقيه لاحظ حق الاتيون كما ويتبع شيء مهم هذا الذي اقول انه بناء على هذا الطريق لا يلزم افتراق اتفاق جميع العلماء بل لا بأس بمخالفة البعض ما دام ذلك البعض ليست له قيمة في مجال استكشاف ذلك الجو من الأمور. إما من باب أنه كثير المخالفة أو من باب آخر فيكفي على هذا اتفاق مثل الكليني ومن ناظره فإن اتفاق مثل هذه الطبقة هي التي تكشف عن ذلك الجو وليس من الناس الافتراض اتفاق كل العلماء اي نقطة مهمة هذه أفعلي. يعني هو مبنى ماذا معروف إيبالي هو مبنى موجود وقد يشكل على هذا البيان بعدة إشكال. الأول ما أفاده المرزا والسيد الخوري من أن اتفاق أتباع الرئيس إنما يكشف عن رأي الرئيس لو كان الأتباع يعيشون مع الرئيس ويصطحبون الرئيس وأين ذلك من علمائنا الذين ليست لهم أي صحبة مع الإمام وفيه إن هذا يتم لو أردنا أن نستكشف من اتفاق العلماء رأي الرئيس بلا بلا بلا أن نفترض أحسن مباشرة وبلا مجلس الشورى الرئيس مباشرة وبلا افتراض حلق الوسط وهي الجو من الوضوء. الإشكال الثاني، أنا حديثي أختصره على السريع، أريد الموضوع ما رحت لكم. الإشكال الثاني ما ذكره الإصفهاني في نهاية الدراسة من أن عدالة العلماء وإن منعت من اتفاقهم بلا مدرك، لكن نقول لعل ذلك المدرك لو عرض علينا لم نقبل ظهوره أو سنده. ورأيهم ليس حجة علينا، بل نقول أكثر، لو كانوا يستندون إلى رواية تسجلوها في كتبهم وعدم تسجيلها يدل على عدم، وفيه على عدم، وفيه إن هذا يتم لو فرض أن مدرسهم رواية فتاعر الرواية، فإنما ذكر من الإشكال ولكننا نفترض أن المدرك هو شنو؟ وذلك الجوز هو، فلا يتم ما نفترض. الإشكال الثالث أن يقال إن اتفاق العلماء أجمع أخطأ لا يمكن حصول حادثة، فإن كثير من العلماء ليس لهم كتب حتى تعرف آراء، وبعضهم يعيش في زوايا وخفايا لم نصل لها، فالعلماء ليسوا محصورين زمن المرتضى مثل أو شيخ الطوس، ليسوا محصورين فيما في مدينة بغداد، بل كانوا في بلدان أخرى. وهل يحتمل أن المرتضى سافر يوما إلى بلاد الهند ليلتقي بالعلماء فيها؟ وليس في ذلك الزمان فاق وما أشبه ذلك حتى من خلال يصف، بل حتى لو سافر إلى الهند فبلاد الهند وسيعة، ولعل هناك علماء في مناطق لا اطلاع له بهم. فتحصيل بهذا الكلام الذي يقول انه اتفاق من تحصيله والعلم ها طب هذا الثواب اللي راح تحصل هو. وعليه فلا يمكن ماذا؟ الانتفاع منيا من الإجماع استكشاف رأي الرئيس لعدم تحقق حتى يكتب الرئيس. وفيه إنه بناء على الطريق المشار لها لا حاجة إلى اتفاق جميع العلماء. بل يكفي اتفاق الطبقة المتقدمة البارزة كالكليني ونظائر. ثم إنه ذكرنا ذكرنا أن الإجماع المدركي لا ينفع، إذ لا يكشف عن من؟ عن ذلك الشوء من الوضوح. ونستدرك الآن ونقول يمكن أن نصور للإجماع قيمة ما، أو نتصور للإجماع قيمة ما أحيانا، وذلك فيما لو فرض أن العلماء من الطبقة المتقدمة استندت إلى رواية هي ضعيفة الدلالة أو السند في نظرنا، فإن استنادهم لها يقوي ظهورها أو سندها. ونقول لا بد أن هذه الألفاظ كان يفهم منها سابقا ما فهمه العلماء، وقد تغير هذا الفهم والظهور بمرور الزمن. وهكذا بالنسبة للسند يقال لابد هي صادرة وحصل اطمئنان لصدورها حسب تلك الأجواء وفي تلك الحالة. فينجبر ضعف السند على اي حال هذا القيمة ماذا يعني؟ إذن أيها الأخوة الأعزاء، أريد نقول أنه الإجماع المدرسي أيضا له قيمة خلافا لما قد هو مشتهر على الألف إجماع المدرسي ما له اعتبار، ما لا له اعتبار بهذا المنطق. هذا صفة الإجماع المحض. الآن ماذا عنوان الإجماع المنقول؟ وأما الإجماع المنقول فحاول جمع توجيه حجيته عن طريق التمسك بأدلة حجية خبر الثقة، فقالوا كما أن زرار لو نقل من الإمام كان خبره حجة. كذا ناقل الإجماع هو ينقل رأي الإمام ضمن المجمعين فيكون خبره حجة بنفس أدلة حديث خبر السبب. وفيه أن أدلة حجية خبر الثقة تختص بالقدر الحسي وناقل الإجماع لا ينفل رأي الإمام عن حسن وإذا كان هنا احتمال الحس ثابتا فهو ضعيف جدا ولا احتداد به لكن حصول الطريقة الأولى هو ضعيف. لو فرضنا حصلت لو فرضنا انتهينا بعد حين لا كلامنا سأل أنظر الواحد مثلا من المرضى ينصحي نحن نزوي ثاني ومعه لا مجال لأن يقال عند دوران أمر الخبر بين الحس والحد فالخبر حج لإطالة الحس العقلاء إن هذا الكلام لا مجال له باعتبار أنه يتم لو كان احتمال حسي محتجا به وقد يقول قائل لماذا لا نستفيد من الإجماع المنقول من خلال نقل نفس الاتفاق فنغض النظر عن مسألة أن ناقل الإجماع ينقل قول الإمام فإن ذلك ضعيف كما قلت بل نلتفت إلى هذا المسألة وهي أن ناقل الإجماع ينقل آراء العلماء وتحصيله لآراء العلماء عن حسين قضية ماذا ممكن وليس بعيد فيثبت بنقله منهم اتفاق وإذا ثبت الاتفاق يثبت ما نريده من ورائه وهو استكشاف ذلك الكون من الوجود هكذا قد يقال والجواب إن مراجعة إجماعات تسلبنا الثقة من صحة دعوة. فكثيرا ما ينقل الإجماع ولأجل هذا لا يمكن أن نستفيد. هذا الشيء ما موجود مثلا مراجعة ينقل إسمعه هذا هو الشيخ الطوسي. ماذا الشيخ الأنصاري وجهه لبعض السوداء استندوا إلى الأصول استندوا إلى الرواية تعلم. ومن الغريب بس هذا المطلب بين ما ابتعاه الشيخ غضياء في نهاية الأبكار من أن الناقل للإجماع إذا كان من عاشوا أخريات الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى فنقله محفظ، لأن احتمال اتصال بالإمام عن حس احتمال محتسب وقريب. ثم مثل بالكليم والصدوقين والمفيد والسيدين، هذا هو عن حس الذي هو ذلك. فإجماعات هؤلاء راح تصير حينئذ شنو؟ معتبرة في نظر كاظم باحتمال أنه رأوا الإمام والإمام بينهم. وفيه إن هؤلاء حتى لو فرض أنهم عاشوا الغيبة الصغرى بيد أنه عليه السلام لم يلتقي في تلك الفترة إلا من خلال السفراء الأربع، واحتمال اتصاله المباشر وإن كان ثابتا بغير سفراء الأربع ولكنه كاحتمال اتصاله المباشر زمن الغيبة الكبرى. فكما أن الثاني بعيد هذا الأول بعيد يبقى قديما بنت سفراء الأربعة ما كان يبقى بالمعروف كتاب محفوظ لا يقولون كتاب وصل الصدوق من خلال ماذا؟ أحد السفراء بالي من أحد هذا وسألت كل شيء ما سلمنا، وهذا المعنى ما تقول شو تغيب الخبراء ما تقول يقولون ويا بحر العلوم ما تستحوا ضمنين إلى قدره وكلام ما أدري على أي حال. شو أنا أشوف احتمال الحسن نفس الشيء، مو أنه ما أصو قريب وكذا وإلى آخره. بهذا المقدار نكتفي، وإن شاء الله بعد التعطيل نبتدئ بالشهر بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.